إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. وقد وقفنا في الشرح إلى هذا الجزء من الحديث، وهو وصف المرأة الثالثة لزوجها. وقد وصفت المرأة زوجها بوصف سيء، فهي تقول عنه: زوجي العشنق. وقد استظهرنا أن العشنق هو الرجل سيء الخلق. وهنا في كلام المرأة شيء دقيق، وهي استعمالها أداة التعريف التي تأتي أحيانا للجنس. فالمرأة لو قالت: زوجي عشنق، فهي تقول: زوجي سيء الخلق. لكنها قالت: زوجي العشنق. فلماذا استعملت الألف واللام؟ هذه الحروف تأتي في اللغة أحيانا لكمال الموصوف أو لكمال الوصف، فهي إما أن تكون للجنس حقيقة أو مجازا، وهي التي يعبر عنها بكل، كما في قول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، ال هنا من الممكن أن يستعاض عنها بماذا؟ بكل، فيقال: كل إنسان في خسر، كما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. من الإنسان الذي خلق ضعيفا؟ كل إنسان. خلق الإنسان، ال هنا تساوي كل، يعني تستغرق جنس الإنسان. كل من ينتمي إلى هذا الجنس خلق ضعيفا. وأحيانا تكون كل مجازية، كما في قولك لرجل من أهل العلم: أنت العالم. لو قلت أنت عالم فقد وصفته بالعلم، لكن ما ميزته عن غيره. لكن إذا قلت أنت العالم، أي كأن كل العلماء أو كل العلم اجتمع فيك، فكأنك تقول: أنت العالم على الحقيقة دون غيرك. ولهذا قال الله عز وجل عن كتابه الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب. لم يقل: ذلك كتاب لا ريب فيه، إنما قال: الكتاب، أي هذا هو الكتاب على الحقيقة. وإذا صح أن يسمى شيء كتابا فهو هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولهذا تأتي أسماء الله عز وجل هكذا معرفة: العليم الحكيم الغفور الرحيم، أي العليم على الحقيقة والرحيم على الحقيقة. فهذه تستغرق الصفات جميعها للموصوف. فإذا قلت لإنسان أنت الرجل، أي كأن كل الناس اجتمعوا فيك، أو كأن كل الصفات التي في الناس اجتمعت فيك، فأنت عوض من الناس والناس ليسوا عوضا منك. هذا هو معنى ال التي تدخل على النكرات. فالمرأة لو قالت زوجي عشنق لكانت قد وصفته بسوء الخلق، لكن ما ميزت هذا القدر من الخلق السيء بينه وبين غيره، لكنها لما قالت العشنق كأنها تقول ليس في الدنيا خلق سيء على الحقيقة إلا هذا الخلق، كأنها تقول هذا هو السيء الخلق على الحقيقة، وهذا أبلغ ما يكون من الذم. ولذلك لما ذكرت هذا الوصف السيئ قالت إن أنطق أطلق، ولم تقل إن أتكلم، فالنطق هو الصوت الذي يخرج من الإنسان سواء كان بحرف أم بحرفين أو بكلمة أم بجملة، بخلاف إن أتكلم، يعني من الممكن أن يسمع بعض الكلام ويغضب في البعض أو يسكت عن الكلام لو كان قصيرا، لكن قولها إن أنطق كأنها تقول مجرد أن أفتح الفم بالكلام يطلقني، فكأن هذا الرجل ليس عنده كلام قط للمرأة معه. وهذا كما ذكرنا أبلغ ما يكون من الذم للرجال. ومع هذا الذي ذكرناه فالمرأة صابرة عليه، وهذا مدح عظيم لها، إذ وصفته بأخلاق غاية في القبح، ومع ذلك هي ما زالت زوجة له صابرة على خلقه السيء. وهذا كما ذكرنا ينبغي للمرأة ألا تقيس زوجها بغيره من الرجال، فكل رجل هو مجموعة من الخلق، فإن كرهت المرأة من زوجها خلقا ربما حمدت خلقا آخر، فعلى المرأة أن تنظر في الحسن والسيء حتى تركن إلى خلق حسن فيه فتستريح. ولعلكم تذكرون القصة التي ذكرناها ونحن نشرح كلام المرأة الأولى، قصة الزواج بالرجل الكبير، وذكرنا أن المرأة التي تزوجت عمرا كان كبيرا لكنه كان شجاعا، ولما فارقته تزوجت صغيرا جميلا لكنه كان جبانا. فالمرأة ربما يكون زوجها ذا طبع حاد فلا تغضب ولا تنظر إلى هذا الخلق وإلى سهولة خلق عند رجل آخر فتسخط حياتها، هذا ليس من العدل. وقد ذكرنا أن المهاجرين كانوا يتعاملون مع النساء بخلاف الأنصار، بخلاف الأنصار. فالإنسان إذا قدر أن يكون في الرجل حدة في الطبع فالصبر عليه أولى. وكان أبو بكر رضي الله عنه كان حادا لكنه كان أبو بكر، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر أنه قال: نزل علينا أضياف لنا، وكان أبو بكر رضي الله عنه يتحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أي كان له عادة أن يسمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق وقال: يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك، أي قدم لهم الطعام ولا تنس ضيفانك. فانطلق أبو بكر، فلما جاء المساء جئنا بقراهم، القرى اللي هو الطعام، فأبوا وقالوا: لا نطعمه حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. فانظر إلى وصف عبد الرحمن لأبي بكر: إنه رجل حديد، ولم يقل إنه رجل سهل، إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا. فلما جاء أبو بكر لم يسأل عن شيء أول منهم، وقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قالوا: والله ما فرغنا. فقال: ألم آمر عبد الرحمن؟ يا عبد الرحمن. قال: فتنحيت، يعني اختبأ. فقال: يا عبد الرحمن. قال: فتنحيت. فقال: يا غنثر. غنثر أي يا لئيم أو يا سفيه، عزمت عليك، وفي رواية أقسمت عليك، إن كنت تسمع قولي إلا جئت. قال: فجاء عبد الرحمن فقلت له: والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، لقد جئناهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه: ما لكم ألا تقبلوا عنا قرانا؟ والله لا أطعمه الليلة. قالوا: والله لا نطعمه حتى تطعمه. فقال: ما رأيتك الليلة في الشر. فانظر إلى أبي بكر كيف تعامل مع ابنه ومع أضيافه، والحديث طويل لا يتسع له المقام. فالشاهد من هذا كله أن عبد الرحمن وصف أباه بقوله: إنه رجل حديد، لكن في صفات أبي بكر من الصفات التي لا يدركها أحد حتى عمر رضي الله عنه. فعلى الإنسان رجلا كان أو امرأة أن يكون عادلا حين يزن الناس، أن يكون عادلا حين يزن الناس. فهذه المرأة لا كلام لها مع زوجها، ومع ذلك هي صابرة عليه. والكلام ينقسم إلى أقسام، منها نطق يتعلق بالأمور الهامة في حياة الرجل، يعني هل للرجل أن يتكلم مع امرأته في الأمور الجليلة التي لا تخصها؟ فبعض الناس كهذا الرجل ليس للمرأة معه كلام البتة. وكما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، وعمر رضي الله عنه يقول: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، وفي الرواية الأخرى: كنا لا نعد النساء شيئا. فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك حقا علينا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. هذا عمل أهل قريش، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بأدب أهل قريش، بل كان يعامل النساء بأدب الأنصار. ولهذا لما غضبت المرأة من عمر وقام ليضربها قالت له: إنك تنكر أن تراجعني وإن أزواج النبي ليراجعنه ويهجرنه اليوم إلى الليل. فهذا درس لأي أخ حاد الطبع أن يتعلم من أهل السهولة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بأدب قومه، ولكن كان يتعامل مع النساء بسيرة الأنصار. فجمع صلى الله عليه وسلم في تعامله مع النساء بأحسن ما يكون من التعامل بما جرى من أهل المدينة. وأما في التدين فهو أفضل الناس قاطبة صلى الله عليه وسلم. فكانت المرأة تتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الجليلة العظيمة، كما في الصحيحين وغيرهما لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام الوحي ورجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده أو ترجف بوادره، فأخبرها الخبر وقال: لقد خشيت على نفسي. وهذا فيه محادثة الرجل مع أهله حتى في الأمور المهمة جدا. فإن بعض الناس يقول: لا أتكلم مع امرأتي فيما يتعلق بالعمل، ونقول: هذا ليس بإطلاقه محمود، بل إذا مر بالرجل مشاكل كبار وكانت امرأته عاقلة فلا بأس أن يتحدث الرجل في مشكلاته مع المرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى خديجة رضي الله عنها بأخطر حدث في حياته، فلم يخبر بذلك أبا بكر وهو له صديق، ولم يكتم هذا، ولكن أخبر به امرأته رضي الله عنها. فقالت خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام وأحسنت: حتى عد هذا من مناقبها التي لا ينساها بسببها. كان يقول عليه الصلاة والسلام: صدقتني إذ كذبني الناس. فقالت له، والنبي يقول: لقد خشيت على نفسي. واختلف أهل العلم في قول النبي لقد خشيت على نفسي، هل خشي الموت أم خشي أن يكون هذا من الشيطان وليس من الملائكة، أم خشي ألا يصدقه قومه، إلى 11 قولا ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه الماتع فتح الباري. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فنبينا عليه الصلاة والسلام يتكلم مع المرأة وتتكلم المرأة معه في أخطر أمر في حياته صلى الله عليه وسلم. وأيضا في آخر عمره عليه الصلاة والسلام تكلم مع أم سلمة واستشار في أمر جليل. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية، وكان من جملة الشروط التي تصالح عليها أن يرجع المسلمون إلى المدينة العام ولا يحجون البيت، وكان مع المسلمين البدن، فلما فرغ النبي من الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قالها 3 مرات، ولا أحد من الصحابة يقوم. فلما لم يقم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، هكذا الرواية، ذكر لها ما لقي من الناس. فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام مع امرأته في أمر جليل مهم، ولم يقل هذه امرأة وما دخل هذه بما يجري، بل تكلم معها بل وعمل بما أشارت عليه به. قالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أي أتحب أن ينحر الناس البدن وأن يحلقوا رؤوسهم؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكلم أحدا ونحر البدن وحلق رأسه، فقام الناس ينحرون بدنهم ويحلق بعضهم رأس بعض. فهذا الحديث فيه فوائد، منها هذه الفائدة وهو استشارة الرجل لامرأته فيما يتعلق بأمر الأمة أو فيما يتعلق بالأمور الهامة الجليلة. لا بأس إن كانت المرأة عاقلة أن يستشيرها الرجل، بل ويعمل بمشورتها. وقد ذهب بعض أهل العلم كابن بطال في شرحه للبخاري إلى أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أقوى من القول، وذهب إلى أن فعل النبي يدل على الوجوب، واستدل بهذا الحديث فقال: النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس وكلمهم فلم يفعلوا، فلما نحر فعلوا، والنحر فعل. فهذا الحديث يدل على أن الفعل أقوى من القول. قلت: وهذا الكلام ليس سديدا، فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يمتثلوا لأمره لا عصيانا، ولكن لأنهم كانوا يرجون أن ينسخ هذا الأمر، كانوا يرجون رحمة الله لما تعلقوا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، برؤية النبي عليه الصلاة والسلام: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فكانوا يرجون أن ينزل وحي ينسخ هذه المعاهدة. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام ونحر البدن وحلق رأسه علموا ألا نسخ، فقاموا يمتثلون أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح الذي عليه جماعة أهل العلم أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب لا الوجوب، إلا إذا كان شرحا لواجب، وهذا موضوع ليس الآن محل تفصيله. إذن إن أنطق، فإن كان النطق من النوع الأول فلا بأس أن تنطق المرأة وتتكلم مع زوجها فيما يتعلق بحياته هو خارج البيت، ولا يقولون كما يقول بعض الناس: زوجة الرئيس مجرد زوجة لا علاقة لها بأمر الدولة. هذا ليس سديدا بإطلاقه. فلا بأس أن يستشير الرجل امرأته وأن يعمل بمشورتها إن كانت المرأة عاقلة رشيدة، لا حرج في هذا. النطق الثاني هو الكلام مع المرأة الذي يدخل في حسن العشرة، يعني كما يفعل بعض الناس، ممكن الرجل آخر الليل المرأة تعد ما لز وطاب وسال له اللعاب، واخد بالك من الترمس وهذه الأشياء، لا بأس أن يكون بين الرجل والمرأة شيء من هذا. كما يعني يخرج الناس في رحلات، ممكن تكون هذه الرحلات داخل البيت، تعد المرأة مثلا ترمس الشاي، بعض المأكولات والمشروبات، لا بأس أن تتزين وتغتسل وتتطيب ثم تنتظر زوجها، ولا يكون في الليلة إلا هذا الحديث. وهذا كما ذكرت قبل ذلك مهم في حياة الرجل ومهم في حياة المرأة، بل هو شديد الأهمية في حياة المرأة، حتى ترون هذه المرأة لما فقدت هذا الجزء فقط جعلت زوجها لا سيء الخلق ولكن السيء على الحقيقة، يعني كأنها أكلت حسناته كلها بسبب هذا. فهذا النوع موجود في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أدل عليه من هذا الحديث، إذ جلس النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى عائشة رضي الله عنها. فلا بأس أن يوجد هذا في بيوتنا، إنه يحل إشكالات كثيرة. ونقول الرجل إذا تزوج المرأة أخذ بدنها، ومن الممكن أن يفقد القلب، فكثير من الناس ينسون هذا، حتى من الممكن أن يفقد البدن. فمن النساء من تعشق على زوجها، ومنهن من تفجر مع وجود الزوج. إذا فتشت عن سيرة الزوجات المنحرفات وجدت أن أغلب الانحراف هو من هذا الباب، لا من باب الطعام والشراب، ولكن من باب القلب. الرجل لا يملأ هذا الفراغ في قلب المرأة، دائما مشغول بعمله، وإذا دخل البيت إذا تكلم فهو كلمات كمن يرسل تلغرافات، عمل شاي، حضر الحمام، ويقرأ في الجريدة، يشاهد التلفزيون، والمرأة لا تستطيع أن تتكلم مع زوجها. فإذا وجدت هذا مع شاب، إما رجل في العمل أو جار أو نحو هذا، انحرف قلبه انحرافا كبيرا. وبعض الرجال لا يعقلون، كم من رجل يبيت بجوار امرأته وقلبها مع رجل آخر. فهذا أيها الإخوة مهم، أن يتعامل الرجل مع بدن المرأة ومع قلبها، فللبدن حاجته من الطعام والشراب، وللقلب حاجته. فعلى الرجل أن يكون عاقلا يسد هذا الفراغ. حتى كان ابن الرومي يصف امرأته وصفا جميلا لا يصف إلا هذا الكلام، يقول: وحديثها السحر الحلال لو أنه يجني المسلم المتحرز. حديث المرأة كالسحر، لو صح أن يقتل به الرجل لقتل الرجال بحديث المرأة. وكذلك كانت العرب لا ترى الحب إلا الكلام، كانوا يقولون: إذا نكح الحب فسد. وكان إذا عشق أحدهم جارية فأراد الفراش قالت له: أنت طالب ولد لست بعاشق. وكانوا يقولون: ما الحب إلا قبلة أو غمز كف ويد أو كلمات فيها رقا أنفث من سحر العقد. يعني الحب عند العرب كلام فيه رقا. يعني ما معنى فيه رقا؟ يعني المرأة قلبها مكدر، فالرجل يتكلم بكلام يفك هذا الإشكال كله، وإذا بقلب المرأة الغضوب على أحسن صورة. فهو يقول: كلمات فيها رقا أنفث من سحر العقد، ما الحب إلا هكذا إن نكح الحب فسد. هذا عند العرب. ونحن في الإسلام لا نقول إذا نكح الحب فسد، لكن نقول هذا موجود في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أهم شيء في حياة المرأة الكلام، أن تتكلم، حتى يعني لو لم تستطع أن تسمع ضع قطما ودع المرأة تتكلم، المهم أنها تتكلم. ولا سيما إذا جعل هذا راجعناه على ضوء الدرس الأول، يعني أن تفعل المرأة وأن يفعل الرجل هذا عبودية لله عز وجل، يأجره الله عز وجل على هذا، ثم يملأ من فراغ روحه ما يريد. فهذا مهم، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يأخذ من هذا القدر العالي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلينا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونقول إن كلام الرجل مع المرأة أو كلام المرأة مع الرجل لا بأس به في عامة شؤون الرجل ما لم يتضمن محرما، يعني لا يتكلم الرجل مع امرأته بأسرار الناس، ولا يكون في الكلام غيبة ولا نميمة، ولا تصف المرأة لزوجها امرأة أخرى فتشغل قلبه. فإذا كان الكلام لا حرج فيه بما هو مباح، فهذا لا حرج فيه في عامة شؤون الرجل، سواء كان معلقا بالعمل أو ليس معلقا بالعمل، ولا بأس أن يستشير الرجل امرأته في شأنه كله إن كانت عاقلة رشيدة. وأما الحديث الذي هو من حسن العشرة، حديث الغزل، فهذا لا شك أنه مطلوب جدا حتى تصلح البيوت ويصلح الله عز وجل لنا بيوتنا. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.